ما كنت فادم والناس كلها خايلة فيكو الدخلاوي 2023 اكتر سنة فيها مساجين سنة اللي بيدخل يومين زي اللي موطلو تقبيل وانا شاب في سن العشرية بتم تلغم سكاكية لازم اتعامل بمعاملتهم انا بالناس كلها مريضة ما بقت شهيب خلاص منعت خوفي من قلبي وقدعت دبتي وقلبي شفت الولا من قلبي وملقيتوش في صحابي اجدع صاحب جرحنا وجرح حصل خلانا فوق من دلي صاحبي بيستعدل وهنسمع خصامي حصل جابت واحد مضحي بعمره قاعد وميت قلبه مروان فياتو هتعاركه في ثانية هيكسره مروان فياتو عجمه من شارع الشامي ما بيعتمدش اسامي مروان فياتو بيده في لحظة يدمرك خد عدلك علشان هسحب فواتك قبل ما اضرب عارف ان وجودي مكركب لك بطنك ومخلي كلام عندك جرأة تيجي معاك ولا هتعمل لحكاية لو مش جاهز جاهز نفسك وانا انزل لك اي مكان كل جن وجاب له مطوة بسفاح السيت مش بسلاح السيت بسيرتك يا هبل اعمل هتلاقي المحترم مقامه اعلى من المتخطى من شرط اكون متعود علشان تخافوا من شكلي وتكرهوا بكائي بعد مرور يوم عالجولة اديت خصمي تاني محاول كان جاي لي فاضي اديته مطوه الشخصيه عشان يلعب باستياف واقف اتعارك ومعايا جرار مثالي سايق خصمي قصادي اتنطط وقطع ولما يقرب نفسه فيا بيتي ما يتوهش اخر الشارع في الوش قولوا فين مكان الوحش والف من ايد اللوح مش كل قعده تيجي سيرت وسط الناس انا جبت اخر خلاص ممكن تقوموا منهم تلاقوني في وشك هو عم انا بنتج وكمان ليا الهوى من هتكلت عالفيس انزل لك جيتك واديك سكينة قبل ما تحب تسيق احسبها انك عادية السكة دي اخرتها يا حسام وانت لو كنت افندينا المرشدين في جيت اكتر من الاطفال في لسلك متوصل ارشد عشان توصل للقمة بسرعة الحمد لله على الفقر والجدعنة كله عايز يبقى انا بس انا استوصل له بعد كذا محاولة البت بتاعتك شاق زي سيادتك بالظبط عندها تشيرت انقط بتلبسهم وهي جايه فضحيتك يا اسمك ايه وطلعت يه يه يه يعني يا دوبك تقدر تهزر علشان بوستين بتعاني سابت يا خابت وامشي دايمين حبسوني المرشدين خلوني بايع نفسي ومش بقى عالدنيا فتحت عيني على المشاكل انا متربي في دايره كلها زومبي لازم اكون فادم والناس كلها خاينه مهما يطلعوا اشاعات احنا نفضل اخوات احنا اكتر حاجه بتميزنا ان احنا بنسند بعضينا كلها حسد اتلمتنا عشان كارهين عجوتنا احنا اللي بيسحب في شارعنا بياخد 30 سكينه شارع الشام اخطر شارع شارع في الجنتل صاير الاسطوره مروان فياتو عمري ما شفته جايب راجل دايما واخد استعداد وفي اي معركه قام ويا فارس شارع الشام الفارس احمد سندي بقى الحكايه كله منه تقاس ابويا زياد السوس حملة عبد القادر والشام مكانه جده كبير لأي حد جوه العجمي الفارس ابن قلبي حمد السنان في الدايرة الناس كلها بتحبه احد اباجين لو خصمته يبقى احسر من سكته احد الباطين عجمه ومن الشام ولسه ما جاش اللي زوله دعوة بكلامي بس شوفوا تنفيذي اسم حسام البعليزي من الباصل دايرتي وجيتي التانية لعجمي حسن البعليزي بندادي ما عنده تاريخ ست واصل المريخ اللي البعليزي شافه محدش شافه يا صاحبي حمو كرومبو المطروش مين فيكم ما يعرفوش حمو كرومبو ابو فارس من صغره وعنده كتيبة تزعل عليه. يوسف سيطرة متهور لو خصمت تتعور في المنشية السكة الجديدة. عمر الجوكر ده صعب تعدي. يا بليا انت ترجع وسطين يا اللي غيابك قدين. راجع راجع يا حما بليا انت بجد يا بوحشتنا. سيرتك لسه في قلبين بعد ما رحت كسرتنا. الذكريات طيبة لأني الفخراني وحشنا كلنا. حظه ناس كتير بنت حياتها كنت كشف طبيعتها. انا بدعي كل ما صلي ربنا يرحمها. الست بقت حزينة عليك وكل اخواتك وحشانة نبرة صوتك. الشرق الشامي في غيابك حزين عليك. مروان بيعته بيمس على الدبابة. اسلام كابونجا البابا بيقول له انت ابني جيتي واموت عليك. وستار كالوشة قادة انجا قلبه مميت مش ناقصه اصلا سيت. في جد دخلة وتوزيعه بيخطر السعاليات. والد لمبادة دارة منحرف لكن شيت.